بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، درس اليوم سهل الصغير أيضا حيث الحجم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المد. وهنا على غير العادة السابقة سلف عادة الأصوليين في إطلاق المد فلم يقل المندوب، فإن الأصوليين يقولون الوجوب والمد والتحريم والكراهة، فالفقهاء يقولون الواجب والمحرم والمندوب والمكروه. فما سبب خلاف هذا؟ سبب هذا أن الأصوليين يقولون إن الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله، وأما الفقهاء يقولون مقتضى خطاب الله، أو الأولون يقولون خطاب الشرع، والفقهاء يقولون مقتضى خطاب الشرع. يعني هذا هو السبب، ولا بد من الانتباه له، لأنه يعني يقال لماذا أولئك يقولون الندب وهؤلاء المندوب، ليش يقول أولئك الواجب وهؤلاء يقولون الوجوب؟ الأصوليون يقولون الوجوب والفقهاء يقولون الواجب. فلذلك لو قال لك قائل: كم أقسام الأحكام التكليفية عند الأصوليين؟ ما تأتي بعبارة الفقهاء للأصوليين فتقول مثلا الواجب والمحرم والمكروه، هذا الآن جئت بها على طريقة الفقهاء، لكن إذا جئت بها على طريقة الأصوليين قلت الوجوب والتحريم والكراهة والندب والإباحة، وأما الفقهاء على طريقتهم فيقال الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح، وعند أولئك الإباحة عند الأصوليين. الفرق لماذا ما نأخذ هؤلاء وهؤلاء؟ من حيث تعريف الخطاب التكليفي الشرعي، فالأصوليون يقولون هو الحكم التكليفي، الأصوليون يقولون الحكم التكليفي هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، وأما الفقهاء يقولون مقتضى خطاب الشرع. فإذا كان خطاب الشرع يقال الوجوب والندب مثلا، وإذا كان المقتضى يقال الواجب والمندوب على طريقة الفقهاء. هو هنا يعني سلك طريق الأصوليين فقال الندب، قال لغة يعني تعريف الندب لغة، قال الدعاء إلى الفعل، الدعاء إلى الفعل، ومنه قول الشاعر كما يذكر الأصوليون في المطولات، يعني جلهم يذكر ذلك البيت: لا يندبون أخاهم حين لا يسألون، يعني لكن لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا برهانا. فهذا هو الشاهد، يعني حين يندبهم أي حين يطلبهم ويدعوهم، حين يطلبهم ويدعوهم، فلا يسألونه برهانا على ما قال، اهجموا على آل فلان هجموا، ولا يقولون له أهم ظالمون أم مظلومون، افعلوا كذا وكذا فعلوا دون مناقشة. لا شك أن هذه على طريقة أهل الجاهلية، هذه على طريقة أهل الجاهلية الذي يقول قائلهم: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترصد غزية أرصد، وما المرء إلا من بني قومه. فالمهم أن هذا هو الشاهد من حيث اللغة، أن المندوب هو المدعو إلى الفعل أو المطلوب. قال: وشرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا. لما قال ما أثيب فاعله يدخل في هذا ماذا؟ يدخل في هذا الواجب، لأنه يثاب فاعله امتثالا، يعني القيد لا بد منه في الواجب ولا بد منه في المندوب، يعني لا بد أن يقال ما أثيب فاعله امتثالا. لكن هذا الكلام يدخل فيه الواجب ويخرج به المحرم والمكروه والمباح، فيدخل به واحد ويخرج به ثلاثة. قال: ولم يعاقب تاركه مطلقا. أراد هنا إخراج الواجب، سواء كان الواجب الموسع أو الواجب المخير، لأنه قال لم يعاقب تاركه مطلقا فيخرج بهذا الواجب، فسواء كان موسعا أو كان مخيرا. قال: وقيل، يعني تعريف آخر للمندوب، وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. قال وقيل في تعريف المندوب: إنه مأمور به، إنه مأمور به ويجوز تركه لا إلى بدل. كلمة مأمور به يدخل فيها أيضا كما سبق الواجب. ولما قال هنا قيل مأمور به، هذا القول ينسجم على طريقة الأصوليين أو الفقهاء؟ مأمور به على طريقة الفقهاء، هذا الكلام الآن ينسجم على طريقة الفقهاء، فيقول الواجب، قال وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى، يجوز تركه، كلمة يجوز تركه لإخراج يخرج بها الواجب، قوله لا إلى بدل يخرج به الواجب المخير والموسع، لأن الواجب المخير يفعل الإنسان واحد بدلا عن البقية، اختار واحدا ويسقط البقية ما يلزمه ما بقي، والموسع يفعل في أول الوقت فلا يلزمه في سائر الوقت، يفعل في نصف الوقت فلا يلزمه في أوله ولا في آخره، يفعل في آخره فلا يلزمه في ابتدائه ولا وسطه. وأما الواجب المعين أو الذي كان مخيرا، الذي هو مخير فيه أن الأول واجب الموسع والثاني واجب المخير من الكفارة، إذا أعتق، إذا اختار العتق فحينئذ لا يلزمه الإطعام والكسوة، وهكذا إذا اختار واحدا من الاثنين الباقيين لا يلزمه البقية. طيب، قال وقيل مأمور به يجوز تركه لا إلى بدل. كلمة يجوز تركه لإخراج الواجب، لأن الواجب لا يجوز، لا يجوز تركه بل لا بد من فعله، فإن تركه أثم استحق العقاب. قال وهو مرادف السنة والمستحب، يعني أن المندوب بمعنى المسنون بمعنى المستحب، يقال مسنون، مسنون مندوب مستحب، كل هذا عند الأصوليين بمعنى واحد، كل هذا بمعنى واحد يرغب في فعله. قال وهو مأمور به خلافا للكرخي والرازي، هذا الآن مسألة محل خلاف، يقول إن المندوب مأمور به، ما الذي يترتب على كلمة المندوب مأمور به؟ يعني الآن هذا المندوب هل هو مأمور به من الشرع أم أنه باق على ما هو عليه إلى أن يأتي عندنا شيء من الشرع يدل على استحباب أن نفعل كذا أو الترغيب في أن نفعل كذا أو أن نقوم بكذا؟ فهناك من يقول لا تقل مأمورا به، مثل بعض الحنفية ومنهم يعني الكرخي والرازي، ومنهم الكرخي وكذلك أيضا الرازي، فهناك من الفقهاء وكذلك أيضا من أصحاب الفرق من لا يقول إن المندوب مأمور به، قال لا تقل مأمورا به. لماذا لا تقل مأمورا به؟ سيأتي لماذا. قال لنا ما تقدم من قسمة الأمر، وسيأتي حجتهم حجة الآخرين. قال لنا، أي من حجتنا على أن المندوب مأمور به، ما تقدم من قسمة الأمر إلى إيجاب وند. قد سبق معنا أن الأمر إما أن يكون أمر إيجاب وهذا هو الأصل، وإما أن يكون أمر استحباب وند. قال ومورد التقسيم مشترك، أي تقسيم الأمر إلى أمر إيجاب وأمر استحباب، فهذا دليل آخر. قال ولأنه طاعة، وكل طاعة مأمور بها، العلماء يقولون الشرع لا يأمر إلا بواجب أو مستحب، لا يأمر الشرع بمحرم، لا يأمر الشرع بمكروه. وأما ما كان الأمر في شيء مباح مر بنا أن الأمر بالشيء المباح لا سيما بعد الحظر فيعيده إلى ما كان عليه من قبل، وقيل إنه يفيد الاستحباب مطلقا والصواب التفصيل، وقد مر وسيأتي أيضا. ولذلك يقول من الأدلة أن المندوب طاعة، والشرع يأمر بهذه الطاعة، الشرع يأمر بهذه الطاعة لأن فيها تحصيل ثواب، لأن فيها زيادة في الأجر، لأن الله عز وجل يحب ذلك، فأنت مأمور ومدعو ومطلوب منك أن تفعل هذا وإن لم يكن على سبيل الإلزام. قال ولأنه طاعة، وكل طاعة مأمور بها، كل طاعة من الطاعات أنت مأمور بتحصيلها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. حينئذ الفرق بين هذا وهذا الأدلة الأخرى، فالأصل في الأوامر الوجوب، فإذا وجد الصارف من الوجوب إلى الاستحباب كان ذلك الأمر أمر استحباب. قالوا يعني هو الآن على خلاف ما سبق من الطريقة أنه يبدأ بدليل المخالف ثم بعد ذلك يأتي بالجواب، هو بدأ أولا يحتج يعني القول الصحيح ثم بعد ذلك ذكر القول الآخر، هو يعني خلاف طريقته هو، وإلا الإنسان يأتي بالمسألة الذي فيها خلاف ويرجح الراجح ويأتي بالدليل ثم يجيب عن دليل المخالف. قالوا لو كان مأمورا به لعصى بتركه، هذا محجة من يقول إن المندوب ليس مأمورا به، ما تقول مأمورا به، لماذا لا تقول إن المندوب مأمور به؟ قالوا لأنه لو كان مأمورا به لعصى تاركه، لأن الله عز وجل يقول أفعصيت أمري، ولأن الأوامر الشرعية لا يجب أن تخالف، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقالوا حينئذ هذا لو قلنا في المندوب أنه مأمور به لكان المخالف له عاصيا. قال لو كان مأمورا به لعصى بتركه، إذ المعصية مخالفة الأمر، كما أنه سابقا يقول إذ كل مأمور كل طاعة مأمور بها وكل مأمور به فهو طاعة. قال إذ المعصية مخالفة الأمر، طيب الجواب عن هذا كيف؟ الجواب عن هذا بأن الذين يقولون بأنه مأمور به قد قسموا الأمر إلى قسمين، أمر على سبيل الإلزام وأمر لا على سبيل الإلزام، وقالوا إن الأصل في الأوامر أنها الوجوب، وأن الأصل في مخالف الأمر أنه عاصٍ. لكن لماذا كان هذا الأمر أمر ندب؟ لماذا كان هذا الأمر أمر ندب؟ لوجود الصارف الذي صرف عن ذلك، وإلا لا تركنا نصوصا كثيرة. الله تعالى قال وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، طيب الذي ما يشهد إذا تبايع عاصم؟ على قول هؤلاء نعم هو عاصم، ما يستطيع أن يقول ليس أمرا، طيب إيش يكون؟ إذا لم يكن أمرا فماذا يكون؟ والله تعالى يقول وأشهدوا، فالجواب أن هذا أمر لكن جاء ما يصرفه. ما هو الصارف؟ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى دون أن يشهد، اشترى جزاء من أعراب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتبايعون وفي كثير من المواضع لا يشهدون، فدل هذا على أن الأمر قد يأتي ولا يراد به الإلزام وإنما يراد به الاستحباب. وكذلك أيضا نصوص أخرى مثل هذا فيها يعني أوامر، فيها أوامر لكن أوامر على سبيل الندب لا على سبيل الاستحباب. افعلوا الخير جهركم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذه أوامر لكن يدخل فيها الواجبات ويدخل فيها المستحبات. افعلوا الخير جهركم يكون في هذا أمر يعني يدخل في هذا واجبات ويدخل في هذا مستحبات. طيب قالوا لو كان مأمورا به لعصى بتركه، إذ المعصية مخالفة الأمر، هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية قال ولتناقض لأمرتهم بالسواك مع تصريحه بالأمر مؤكدا، يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، قال مع تصريحه بالأمر مؤكدا. الآن أين الحجة في مثل هذا؟ يقول إن السواك مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني أشق عليهم لأمرتهم، دل على أن الأمر الوجوب، فلذلك قال ترك الأمر، فدل على أن المندوب لو كان مأمورا به لدخل في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر، ترك الأمر، كان يعني يستاك لكنه ترك أمرهم. قالوا لو كان مندوبا لأمرهم يكون أمر استحباب، فيكون أمر استحباب. قال إذن هذا يدل على أن الأمر إنما يكون للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق لأمرتهم، ولو كان الاستحباب لأمرهم، فيكون أمرا يعني غير لازم. والجواب عن هذا أيضا سهل، يعني لأمرتهم أمر إلزام، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم على سبيل الإلزام، فإنما يحصل مشقة بالأمر الذي يكون على سبيل الإلزام. فالمعنى لأمرتهم أمرا لازما يلزمهم فعله ويأثمون أو يستحق، نعم يأثمون بتركه ويكونون مستحقين للعقاب. فلا تناقض، لا تناقض. الآن إيش وجه الدلالة من الحديث له؟ نعم يعني إيش؟ أن الأمر إنما هو الإنزال. فقالوا فكيف تقولون إن المندوب مأمور به والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر في هذا الأمر في هذا الشيء المستحب؟ يعني قالوا السواك مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، لأنه لو أمر به لكان واجبا. إذن قالوا دل على أن الأمر إنما يكون للوجوب، أن الأمر إنما يكون للوجوب لا الاستحباب، لأنه ترك الأمر. فالجواب أنه هنا ترك الأمر الذي على سبيل الإلزام، لأن الشريعة ما تؤخذ من نص واحد. أين سنذهب بقية النصوص؟ أين سنذهب بقول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم؟ حينئذ فسنحتاج أن نجيب، وأولئك يحتاجون أن يجيبوا على عدد من النصوص فيها أوامر، والعلماء يقولون إن تلك الأوامر إنما هي استحباب، بل بعض النصوص فيها أوامر والعلماء مجمعون على أن الأمر للاستحباب، العلماء مجمعون على أن الأمر للاستحباب. ما أقول لوجود قرينة في نفس النص، مثل يعني يصلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء، هذا قد جاءت القرينة. ثم حتى قوله لمن شاء دليل على أن هذا الأمر ليس أمر إيجابي، لما قال صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء دليل على أن هذا الأمر ما أراد به الإلزام، وإنما أراد به الاستحباب، وإنما أراد به الاستحباب. والأمر لو كان في قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم للإيجاب، فحينئذ كيف الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتثل هذا الأمر، لم يشهد، والصحابة رضي الله عنهم باعوا واشتروا ولم يشهدوا، فسيكون حينئذ تاركين لمثل هذا الواجب البين الظاهر. وهناك نصوص أخرى أيضا مما يدل على هذا. قال في الجواب، طيب قال ولتناقض لأمرتهم بالسواك مع تصريحه بالأمر مؤكدا. قلنا يعني جوابنا المراد أمر الإيجاب فيهما، يعني المراد بهذا أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب، لأمرتهم أي أمر إيجاب لا أمر استحباب. وكذلك أيضا قوله لو كان مأمورا به العصا، إنما يعصي من ترك الأمر الواجب، أما من ترك الأمر المستحب فلا يكون بذلك عاصيا، لا يكون بذلك عاصيا، لأن قول الله عز وجل فعصيت أمري في الأمر المتحكم. وكذلك أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، إنما يكون هذا في الأمر المتحكم. طيب بهذا يكون قد يعني انتهى. ايش المقصود؟ ماذا يرى هذا؟ طيب فكان هذا ما أدري إيش الإشكال. هذا لا يزال داخل في حد الواجب. أنا علاقة من دون. طب حتى لو أخرجه الآن من ترك الوضوء إلى التيمم بسبب العذر يجب عليه أن يتيمم. هل يستحب في حقه؟ ما علاقة هذا بالندب؟ في التعريف الذي تم تقوم بفرس هذا مما يخرج به. ليش خرج به؟ لأنه ذاك الندب مطلقا هذا إلى ذلك. فالآن لما قال في المندوب مأمور به يجوز تركه إلى بدل لا إلى بدل. طيبا لا شك أن طيبا لا بس أن يعني كون هذا من مثال الواجب ما في شك. إيش بدون شك؟ يعني ما يأتي شرط شرعي ما لم يأتي من الشرع من الشرع اشتراط افعل كذا وكذا إن وقع كذا وكذا. فإذا دخل أحدكم المسجد يعني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فالشرط يعني هناك أوامر معلقة بشرط إن حصل كذا وكذا افعل كذا وكذا. لكن الندب ما في أي شرط تفعل هذا بدون أي شرط. فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فأنت الآن مأمور بالوضوء لأنك قائم إلى الصلاة حينئذ يلزمك أن تفعل كذا وكذا. أما المندوب سواء قمت إلى الصلاة أو إلى غير الصلاة فلك أن تتوضأ. ايش كيف تفسير واضحة من فاضحة لأنك لم تكن موجودا معنا في الأول وأني قد ها؟ لا ليس أول الدرس هذا في أول الكتاب. فالمسألة أيضا فيها يعني لها مدخل حتى عقلي فيها حتى مدخل عقلي كنت راجع الشريط السابق ويعني اتضح بس انتهينا يبقى عندنا لكم ربع ساعة يعني سددها بالتقسيم.